وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور نحو من سورة قاف. نعم، وكذلك هذه تؤيد الرواية السابقة أنه يطيل القراءة في الفجر، وقرأ بقاف وقرأ بالطور، وطور سورة الطور مقاربة لسورة قاف. نعم، وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. نعم، كما سبق أنه أحيانا يقرأ في المغرب بالمرسلات، قرأ بالطور وقرأ بالأعراف، لكن الغالب أنه يقرأ من قصار المفصل، وكان هذا آخر من آخر، حتى لا يقال إن هذا منسوخ. نعم، كان هذا من آخر حياته صلى الله عليه وسلم وآخر عمله، حيث لم يعش بعد حجة الوداع إلا زمنا قليلا عليه الصلاة والسلام. نعم، فقد أخبرت أم الفضل رضي الله عنها أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب، وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، فهذا السماع كان متأخرا. نعم، كانت أم الفضل أم عبد الله بن عباس وإخوانه رضي الله عنهم، زوج العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت من ليست من المهاجرات، لأنها حبست في مكة، هي وأولادها الصغار حبسوا في مكة من الذين عذرهم الله بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فالله جل وعلا عذرهم في ترك الهجرة لأنهم مستضعفون، فدل هذا على أنها سمعت هذا في آخر الأمر، لأنها لم تكن مهاجرة حتى تكون سمعته في المدينة في أول الأمر. نعم.